اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك شفاء وعافية لها يا ربنا. اللهم شفاء لرأسها يا مولانا وعافية عافي رأسها يا ربنا، واشفها واحمها واصفها، ارفع بلاءها وضرها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من الإغناء والتشنج. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رأسك والله يقيه ويكفيه. بسم الله أرقي الرأس من ساكن فيه ومن عقد على إغناء وتشنج. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أطر يا ربنا ما في رأسها على إغماء وتشنج. اللهم يا ربنا أبطل ما في رأسها أبطل ما في رأسها من آثار العيون والحسد من آثار العيون والحسد. أبطل يا ربنا ما في رأسها أبطل يا ربنا ما في رأسها أبطل يا ربنا ما في رأسها على عقد قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا ما في رأسها على إغماء وتشنج. اللهم أبطل يا ربنا ما في رأسها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الإغماء، احل يا ربنا عقدا في الرأس قوية عظيمة شديدة على الإغماء على الإغماء والتشنج. بسم الله أرقي رأسك من أذى. بسم الله أرقي رأسك من عقد. بسم الله أرقي رأسك من أذية. بسم الله أرقي رأسك من أذية ومن مؤذي ومن عقد ومن عقد تطرحك ومن عقد تسقطك ومن عقد على الإغماء والتشنج. بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي الدماغ والمخ والمخيق والذهن ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقي المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله الله أكبر بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي الراس بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله من عقد فيه وأذية من عقد فيه وأذية من عقد فيه وأذية ومن عاقد ساكن فيه ظالم ومن مس ظالم بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي الراس بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك من عقد بسم الله أرقي راسك من عقد بسم الله أرقي راسك من تشنج بسم الله أرقي راسك من عقد من عقد وعاقد من ساكن فيه ظالم على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج شيطانا ماردا بسم الله أرقيك من شيطان من شيطان ساكن في الرأس من شيطان ساكن في الرأس ظالم طاغ باغ معتدى عليك به يا ربنا مسا ظالما عليك به يا ربنا شيطانا مريدا عليك به يا ربنا شيطانا مريدا وعفريتا ظالما غاصبا بسم الله أرقي راسك بسم الله مما على الإغماء والتشنج بسم الله الله أكبر بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك من عقد على التشنج من عقد على الإغماء بسم الله أرقي راسك بسم الله أرقي عقلك ودماغك ومخك بسم الله بسم الله أرقي مراكز الإحساس والعصب الله أكبر ابطل يا ربنا أثرا في الرأس ابطل يا ربنا عقدا في الرأس ابطل يا ربنا عينا أثرت في الدماغ أثرت بالإغماء اللهم أبطلها يا ربنا ابطل يا ربنا عملها ابطل يا ربنا عمل العين ابطل يا ربنا ضر العين ابطل يا ربنا ضر العين ابطل يا ربنا عمل العين ابطل يا ربنا ضر العين ابطلها يا ربنا من راسها ابطلها يا ربنا من راسها ابطلها يا ربنا من راسها الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا أمتك احفظها يا ربنا احفظ رأسها وجسدها احفظها يا ربنا من الإغماء والتشنج ومن الآلام والأوجاع والضر والشر يا ربنا ومن السحر والعين والحسد اللهم عافية يا ربنا من عين من عين وحسد من عين وحسد ومن ساكن حاسد حاقد اللهم يا ربنا اقل أثرا في راسها على الإغماء على الإغماء والتشنج اقل يا ربنا أثرا في راسها اقله يا ربنا اقل يا ربنا هذه العقد اقلها يا واحد يا صمد اقلها يا ربنا من راسها اقل يا ربنا هذه العقد من راسها اخرج يا ربنا هذه العقادة اخرجها يا ربنا من راسها اخرجها يا ربنا من راسها على الإغماء والتشنج. بسم الله أرقي الدماغ, بسم الله أرقي, بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله أرقي الدماغ والذهن, بسم الله أرقي الدماغ والذهن, بسم الله أرقي الدماغ والذهن, بسم الله من أثر عين عين عين عين نظرت, من أثر عين نظرت, من أثر عين نظرت, من أثر عين نظرت, من أثر عين نظرت, من أثر عين نظرت, من أثر عين وشيطانها, من أثر عين وشيطانها, من أثر عين وشيطانها, سكنت الرأس فسببت إغماء وتشنجا. فطر يا ربنا العين على جمالها وبهائها ونظارتها, فطر يا ربنا أثر عين على شعرها وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد, فطر يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة, فطر يا ربنا عينا حاسدة حاقدة, فطر يا ربنا عينا حاسدة حاسدة حاقدة, فطر يا ربنا عينا حاسدة حاقدة, فطلها يا ربنا أبطلها, فطلها يا ربنا أبطلها, وأخرج يا ربنا شيطانها, وأخرج يا ربنا شيطانها من رأسها, من رأسها ومن سائر جسدها. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. فطر يا ربنا أثرا في الراس على الإغماء والتشنج, فطر يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط من راسها يا ربنا ومن سائر جسدها. حسبنا الله وكفى. فطر يا ربنا هذا الأثر, احل يا ربنا هذه العقد, افك المرابط يا واحد يا صمد. فطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد, والحسد الشديد, والحسد الشديد أثر على راسها. فطر يا ربنا الحسد, فطر يا ربنا الحسد, فطر يا ربنا الحسد عليها. فطر يا ربنا حسدا شديدا, فطر يا ربنا حسدا شديدا, فطر يا ربنا حسدا شديدا ضيق صدرها. فطر يا ربنا حسدا شديدا كان سببا في إغمائها. فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذه العين, فطر يا ربنا هذه العين, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذه العين, فطرها يا ربنا من راسها, فطرها يا ربنا من عقلها ودماغها وذهنها, فطرها يا ربنا من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب, فطر يا ربنا ما سبب الإغماء, فطر يا ربنا ما سبب التشنج, فطر يا ربنا ما سبب الإغماء, فطر يا ربنا ما سبب التشنج. الله أكبر. فطر يا ربنا ما سبب الإغماء, فطر يا ربنا ما سبب الإغماء, فطر يا ربنا ما أسقطها, فطر يا ربنا ما طرحها أرضا, فطره يا ربنا بحولك, فطر يا ربنا ما في الرأس, اهل يا ربنا هذه العقد على إغمائها وتشنجها, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة, قوية عظيمة شديدة وقديمة وتتجدد وعظيمة, احللها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقادة في الدماغ, في الدماغ, في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة على إغماء وتشنج, احل يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة عليها, عليها نفس ومس, عليها نفس خبيثة, احل يا ربنا هذه العقادة عليها أنفس خبيثة, سكنت الرأس حاقدة, سكنت الرأس حاقدة. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة على الإغماء, على الإغماء وعلى التشنج, وعلى التشنج احلها يا ربنا في رأسها او به أذى من رأسه, او به أذى من رأسه. اللهم أطل أذية في رأسها على إغمائها وتشنجها, اللهم أطلها يا ربنا على فقدان وعيها, فطر يا ربنا هذه العقادة. اللهم عليك بشيطان مارد وعفيت سكن الرأس سكن الرأس أسقطها وطرحها أرضا وسبب إغماء لها وتشنجا. الله أكبر. بسم الله أرفي الرأس والله يفيه ويفيه والله يشفيه ويحميه. بسم الله أرفي الرأس بسم الله أرفي الرأس بسم الله أرفي الرأس من عقد من عقد وعاقد ومن ساكن ظالم. بسم الله أرفي الرأس بسم الله أرفي الرأس بسم الله أرفي الرأس من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد ومن عاقد فيه ساكن ومن ظالم فيه ومن ظالم فيه. بسم الله أرقي الرأس. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا العين ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها من راسها. ابطل يا ربنا العين ابطل يا ربنا العين ابطل يا ربنا العين ابطل يا ربنا العين ابطلها وحل عقادها. ابطل يا ربنا الحسد ابطل يا ربنا الحسد ابطل يا ربنا الحسد ابطل يا ربنا الحسد ابطل يا ربنا الحسد يا ربنا الموكل به من راسها من راسها من راسها من راسها. اطل يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما اطله يا ربنا قديما اطله يا ربنا جديدا اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا يتشدد اطله يا ربنا يتمدد اطله يا ربنا في الراس اطله يا ربنا في الجسد اطله يا ربنا على العصب اطله يا ربنا على العصب اطله يا ربنا على العصب اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا مشموما واخذا من شعر الراس فطر يا ربنا حسدا فطر يا ربنا زرع عيون فطر يا ربنا عين النظرات وما برك صاحبها وما بركت صاحبتها فطر يا ربنا زرع عين من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المال ومن صديقاتها ومن صديقاتها فطر يا ربنا هذه العين فطر يا ربنا هذه العين فطرها يا ربنا وأخرجها فطرها يا ربنا وأخرجها فطرها يا ربنا وأخرجها فطرها يا ربنا وأخرجها فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا ما ضيق الصدر اطل يا ربنا ما ضيق الصدر اطل يا ربنا ما اسقطها ارضا اطل يا ربنا ما سبب الاغماء اطل يا ربنا ما سبب التشنج. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد واثار العيون اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا من راسها ومراكز احساسها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا ما في الراس سبب اغماء لها وتشنجا. بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس من اذيه عليه وفيه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. اطل يا ربنا أذية على راسها اطل يا ربنا أذية في راسها عقدا وعاقدا حسدا وحاسدا عينا وشيطانا. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الدماغ بسم الله ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله أرقي راسي بسم الله من عقد فيه وعاقد من حاسد وحسد بسم الله أرقي الراس والله يقيه بسم الله أرقي الراس والله يقيه فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها وقنا أجمعين كل شر فيها يا ربنا شرا في رأسها وبرا في رأسها وأذية يا ربنا وعينا قوية وعينا قوية اللهم قها عينا قوية فيها يا ربنا عينا قوية فيها يا ربنا عينا قوية فيها يا ربنا عينا قوية فيها يا ربنا حسدا شديدا فيها يا ربنا حسدا شديدا وعينا قوية اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها يا مولانا عافها يا ربنا في من عافيت عافها وعافنا أجمعين يا ربنا في من عافيت بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله الله أكبر افطر يا ربنا حسدا شديدا افطر يا ربنا عيونا لاما حارة افطرها يا ربنا حاسدا حاقدا حاسدا حاقدا اللهم افطرها يا ربنا معجبة ومشتهية معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اللهم افطرها يا ربنا افطر يا ربنا هذا الحسد افطر يا ربنا هذا الحسد افطر يا ربنا هذا الحسد افطر يا ربنا هذه العين اللهم افطرها يا ربنا من راسها افطرها يا ربنا على اسقاطها افطرها يا ربنا على تشنجها واغمائها اللهم افطرها يا ربنا بحولك افطرها يا ربنا بقوتك وقدرتك بسم الله ارقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم افطر يا ربنا اثرا في راسها افطر يا ربنا اثرا في راسها افطر يا ربنا اثرا على عقلها وادراكها وذهنها اللهم افطره يا ربنا بحولك افطر يا ربنا ما يسقطها افطر يا ربنا ما يغني عليها افطر يا ربنا ما يطرحها ارضا بسم الله بسم الله واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا اشف راسها يا ربنا اشف دماغها يا ربنا وذهنها يا ربنا اشفها يا ربنا من الإغماء والتشنج يا ربنا والصرع اشفها يا ربنا من جوخة وصداع وألم وضر اللهم اشفها يا ربنا من عين لامة حارة حاسدة حاقدة اشفها يا ربنا من عين مسقطة اشفها يا ربنا من عين طامعة اشفها يا ربنا من عين منسقمة اللهم اشفها يا ربنا من عين من عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية فيها عين جارية. اللهم اطلها يا ربنا, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا العين, اطل يا ربنا الحسد, اطله يا واحد يا صمد. اللهم اطله يا ربنا, اطل يا ربنا حسد, اطل يا ربنا عين. اللهم اطلها يا ربنا, اطل يا ربنا كل العقد, اطل يا ربنا عقدا سائما, اطل يا ربنا عينا سامة, عينا سامة لامة, اطلها يا ربنا, اطلها, اطل عملها وشرها وبرها ومكرها وقيدها وغلبتها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اضعف هذه العين, اللهم اضعفها يا ربنا, اللهم افقعها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اطل عملها يا ربنا, اطل عمل العين يا ربنا في رأسها, في رأسها على اسقاطها وعلى تشنجها وعلى على إغمائها وعلى صرعها وعلى أذيتها. اغسلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم اطل يا ربنا العين, اللهم اطل يا ربنا الحسد. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطل يا ربنا الحسد, اطل يا ربنا حسدا عليها, اطل يا ربنا حسدا عليها, اطل يا ربنا حسدا على أمها, اطل يا ربنا حسدا مشتركا وآثار عيون مشتركة عليها وعلى أمها, عليها وعلى ذويها. اطل يا ربنا الحسد الشديد, اطله يا ربنا يا عظيم, اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحسد على نعمة على نعمة, على توفيق على توفيق, على ما آتيت ووهبت وأنعمت يا ربنا يا منعم. اطل يا ربنا الحسد الشديد, اطل يا ربنا آثار العيون, اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. اكفها يا ربنا, اكفنا أجمعين يا ربنا. الأسحار, الأسحار أنواعها وأشكالها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, وقديمها وجديدها, وما يتجدد منها وما يتنقل. يا ربنا اكفها يا ربنا, اكفنا أجمعين. الأحساد والعيون, الأحساد والعيون, الأحساد والعيون, الأحساد والعيون, من الأقارب والجيران, من الأقارب, من الأقارب والجيران والمعارف, ومن صديقاتها, ومن صديقاتها. اللهم أطل يا ربنا الأحساد والعيون, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, تبدلت إغماء وتشنجا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أحلها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا من رأسها, من رأسها ومن مراكز الإحساس والعصب, ومن مراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, فسيكفيكهم الله. بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما ضيق الصدر, اطل يا ربنا ما خوف القلب, اطل يا ربنا ما ارهق الجسد, اطل يا ربنا ما سبب الخمول والكسل, اطل يا ربنا, اطل يا ربنا ما سبب اغماء وتشنجا وصرعا. اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك, سبحانك انا كنا من الظالمين, وانت ارحم الراحمين. لا اله الا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحلل يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد اللهم أحلل يا ربنا العقاد على الإغماء والتشنج بسم الله أرفي الرأس بسم الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن فيه مما فيه من حسد مما فيه من عين مما فيه من سحر مما فيه من عقاد وممن فيه من ظالم يسقط الجسد وممن فيه من ظالم شيطان لعين وموكل بحسد ومرسول بسحر عظيم الله أكبر الله خير حافظا احفظ أمتك يا ربنا واحفظنا أجمعين يا مولانا فالله خير حافظا والله أرحم الراحمين احفظها يا ربنا احفظ رأسها يا ربنا احفظ إدراكها وعقلها احفظ يا ربنا ذهنها احفظ يا ربنا عقلها احفظ سمعها وبصرها ونطقها احفظها يا ربنا احفظ رأسها وجسدها اللهم احفظها يا ربنا وأهلها احفظنا أجمعين يا ربنا وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظها يا ربنا احفظها من شيطان رجيم احفظها يا ربنا ممن يسقطها ممن يطرحها أرضا اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا رأسها احفظ يا ربنا عقلها احفظ يا ربنا إدراكها احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا المخ والمخ ومراكز الإحساس والعصب احفظ يا ربنا مراكز الإحساس والعصب احفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب احفظ يا ربنا سمعها وبصرها احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها احفظها يا ربنا وأهلها احفظنا يا ربنا أجمعين بحفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من شحنات كهربائية زائدة بسم الله يرقي الرأس يرقي الرأس من شحنات كهربائية زائدة بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس يرقي الرأس مما أثر علي مما أثر علي مما إما أفقد الوعي إما على الإغماء إما على التشنج إما على الصرع بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس وسائر الجسد بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن فيه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس أو به أذى من رأسه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن سكنه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن صرح الجسد بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله أعيذك بالله